زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. خزائنه ملأ وخزائنه لا تنفذ أبدا، خزائن الفهم وخزائن العلم وخزائن النور وخزائن الهداية وخزائن الرحمة وخزائن البركة وخزائن العطاء وخزائن الانشراح وخزائن الطمأنينة كلها عند الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل الخزائن عند الله، فلا يطلب شيء من سواه، وكل شيء يطلب من الله. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يرجى ولا يسأل إلا الله. نجلس في هذه المجالس بهذا اليقين، بهذا التوحيد، بهذه الصفة، حتى يعطينا الله جل جلاله، ونجلس بهذه المجالس بنسبة الفضل إليه. فالذي تفضل علينا وأنعم علينا وأكرمنا هو الله جل جلاله. ونصلي ونسلم على حبيبنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجاهد، الداعي إلى الله، المعلم، الرحمة للعالمين، من حركاته وسكناته وكلماته وتقريراته شريعة ودرس لنا. كل حركة وكل سكنة وكل كلمة وكل خطوة مشاها صلى الله عليه وسلم درس لنا. راقب أحبابه الصحابة رضي الله عنهم خطواته، إذا صلى راقبوه، إذا جلس راقبوه، إذا مشى راقبوه، إذا قعد راقبوه، إذا تكلم راقبوه، إذا أخذ، إذا أعطى، إذا غضب، إذا فرح، إذا حزن، إذا ضحك، إذا بكى، راقبوه صلى الله عليه وسلم. لأنهم علموا أن الله جل جلاله أرسله لهم قدوة وأسوة، وأنه سيموت، فاستغلوا فرصة حياته صلى الله عليه وسلم، وراقبوا حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ورد في حياته غزواته صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل في هذه الغزوات وهذه الفتوحات، وكيف فتح الله جل جلاله عليه. ونحن نعيش في هذا الزمان، زمان الفتن، بعد مرور ما يقارب 100 عام على سقوط الخلافة الإسلامية، ومع أملنا وحسن ظننا بالله جل جلاله أن الله تعالى سيعيد للأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة على منهاج النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق ذلك إلا بعد جهد وتعب وتضحية. ولذلك كانت هذه السلسلة المباركة، فاجلسوا فيها بنية التعلم، لا بنية الاستماع فقط، ولا بنية قضاء الوقت والاستمتاع فقط، بل اجلس فيها متكلم ومستمع، الاثنان بنية الطلب. فكلنا طلاب بين يدي الله جل جلاله، والفتاح الذي يفتح علينا هو الله. وصلنا يا الحبة في الله في الأسبوع الماضي إلى الموقف العظيم الذي قدره الله جل جلاله بغير سابق تفكر ولا تحضير، وهو عبارة عن سميناه سيناريو رباني. بعد صلح أقامه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، سمي بصلح الحديبية لمدة 10 سنوات. وفي هذا الصلح تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة أن لا يغزوهم ولا يغزوه، وأن لا يقاتلوا قبيلة صالحته ولا يقاتل قبيلة صالحتهم، وأن يرد إليهم من جاءه منهم مسلما، وأن لا يرد إليه من جاءهم من عنده كافرا. رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح على مضض من أجل أمر واحد، ما هو؟ نشر الدعوة إلى الله، يريد الأمن والأمان، ويريد بذلك إرسال الصحابة إلى كل أصقاع الأرض من أجل الدعوة إلى الله. ما كان أدري يبعد حدا، الآن عمل صلح بحدا بقرب علينا؟ سيدنا عمر ما عجبه الموضوع، رضي بذلك على مضض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى العقد، جاء الفتح، بدأت الدعوة إلى الله. لكن الله جل جلاله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت بعد فترة قليلة، وأرى الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل مكة، ومكة مهما النبي عليه الصلاة والسلام أحب المدينة وقال له الأنصار أنا بحب المدينة، لكن الله قال كم يحب النبي مكة، إيش قال عن ذلك؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كانت قبلة المسلمين إلى المسجد الأقصى، فصارت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى الكعبة المشرفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في مكة كثيرا، فرأى في الرؤيا أنه يدخل مكة. إيش قال ربنا تعالى بآخر سورة الفتح؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الرؤيا اللي شفتها تطبق. إيش التطبيق؟ ما هي الرؤيا؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هاي السورة نزلت بعد صلح الحديبية، ما في فتح. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الله أنه بعد 10 سنوات بده يموت، بعد 10 سنوات من الهجرة بده يموت صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يريد أن يقر عينه بالرجوع إلى مسكنه وإلى بلده الذي ولد فيه قبل أن يموت، فيقدر الله جل جلاله تقديرات ربانية. لذلك قلنا الأسبوع الماضي ونحن نتذاكر سنن الله في الكون، حدا مذكر بعد شو هن السنن الأربعة؟ يلا، 1 إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، 2 أنا لقيت هذا السيناريو كلمة الفصحى، لأنه شو يحكي فصحى هيك بعدين نروح على السيناريو، السيناريو أصلا دي فرنسي يمكن دي. طيب خلينا بالعامية، أنا بيهمني تفهموها بيهمنيش تحفظوها. 3 مش دائما بكون الترتيب الرباني بطريقة نحبه، أحيانا نكرهه. 4 سنت، الإعداد وقته طويل والتمكين وقته قصير، في بعض الشباب عم بتذاكر من ورانا. طيب الله جل جلاله الآن يريد أن يرتب ترتيب رباني، صار اللي صار حتى ما نعيد اللي صار الأسبوع الماضي، وقدر الله تعالى لقبيلة بنو بكر أن تهاجم قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة كانت متصالحة مع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قبيلة بنو بكر متصالحة مع أهل مكة. جاء عمرو بن سالم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستغيثه، قال أبشر يا عمرو، أبشر نصرت. شو أبشر يا رسول الله، والصلح شو وضعه؟ في 10 سنين نحن والجماعة والدعوة إلى الله ونشر الإسلام وإرسال الجماعات. قال نعم هذا مطلوب، لكن نحن لا يمكن أن ننقض عهدا ولو كانوا من مع كفار. خزاعة كفار، ما بنقول لهم الصراحة، ما قلنا احنا بالفوت هلا مع أهل مكة، دبروا راسكم نعذر منكم، كيف انت اتفقت معي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر يا عمرو. راحت الفكرة، راحت السكرة، واجت الفكرة عند مين؟ أهل مكة. عملوا اجتماع طوارئ تشاوري، حضروا كبار القوم وعلى رأسهم من؟ أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، سادة القوم. شو اللي صار؟ قال أنتوا كيف تعملوا هيك؟ يعني كأنه كيف توقفوا مع أهل بنو بكر وبقلب مكة وتقاتلوا قبيلة خزاعة وبتمدوهم بالسلاح وهذا اسمه حرم. وكل حياة الناس بتعرف أنه بالحرم ما في قتال، كيف تفعلون ذلك؟ طيب شو الحل؟ الحل أنه نتنازل عن الكبرياء اللي عندنا ونحن مضطرين نعمل هذا الأمر. شو العمل؟ بدنا نروح نعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام، من محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي بده يروح يعتذر؟ والله أبو سفيان أنت داهية وأنت أكبر واحد فينا وأنت سيد بني كنانة وأنت سيد أهل مكة وبنتك مرته اللي هي مين؟ أم حبيبة، روح لعنده نشوف. أبو سفيان ركب الخيل وراح. أول ما بده ينزل نزل أبو سفيان عند بنته. كم سنة صار له من شيفة؟ 16 سنة، لأنه أم حبيبة هاجرت إلى الحبشة ثم ذهبت مباشرة إلى المدينة. فصار له أبو سفيان مش شايف بنته 16 سنة. شو قال؟ كبيرة كبيرة يعني، شو ما كانت مثلا هي متضايقة مني لأنها باكي، بس هي بنتي يعني، بالنهاية أخي حتستقبلني وتعهدني في البيت تقول لي شو يا بي وشو صار معك وكيف بدنا نحلها نحن والنبي عليه الصلاة والسلام، نعمل مفاوضات، هي بنتي 16 سنة. بيدخل أبو سفيان عند أم حبيبة بسلم عليها بتقول له نعم تفضل أهلا وسهلا، شو المطلوب؟ بقول له بدي أقعد، بتقول له بس عمهلك شوي ولا بتمسك الفراش وبتطوي الفراش، بقول له تفضل اجلس. فبينظر إليها أبو سفيان بقول له يا بنيتي أرغبتي بالفراش عني أم رغبتي عني بالفراش؟ هل قد وصلت معك لمرحلة ما بدك تقعدين على فرشي على الأرض؟ قالت يا أبتي أنت مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هو أصلاً جاي متوتر وملبك ومش عارف كيف بده يحلها. فهذه كلها سوى ربنا عم بيقدرها، لا تعرفوا ليش كله عم بيقدرها ربنا تعالى أسباب حتى نصل للذي يريده الله جل جلاله. ازداد التوتر عند أبو سفيان، قال لك إذا بنتي لحمي ودمي من صلبي استقبلتني هيك وين بدي أروح هلأ؟ مين اللي ممكن يستقبلني؟ فقال يا أبتي لقد أصابك بعدي شر كبير. حمل حاله ظهر من البيت، قال لا أذهب إلى رسول الله مباشرة، ما فيش حدا غير محمد صلى الله عليه وسلم. طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تكلم معه أي أحد في أي موضوع يسمع منه ويجيبه، عنده الجواب، لا يخاف من أحد، يعطيه الجواب مباشرة. لأول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أبو سفيان، رسول الله ساكت ينظر إلى الأرض، أبو سفيان يقول يا محمد أنشدك الرحم، يا محمد أنشدك الرحم، أتمم المدة، أتمم الصلح بيننا. رسول الله لا يجيب، ساكت. هذا من المواقف القليلة وقد تكون الوحيدة التي لم يجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد، على أبي سفيان ولا كلمة. ازداد التوتر عند أبي سفيان، لأن أنت مرسل من قبل أهل مكة حتى تحللنا الموضوع، هذا المصيبة اللي فوتونا فيها. فشوف كيف اختيار غير المسلمين قبل هذا، قبل دخول أبو سفيان في الإسلام. أين يذهب؟ أبو أم حبيبة ما فيش حل معه، رسول الله ما فيش حل معه، تفاوض تنازل نعذر منك ندفع شيء ولا شيء. حتى ما قال له النبي عليه السلام اللي عملته غلط كبير وكيف تعملوا هيك وفي صلح بيناتنا مش عيب عليكم وكيف تقتلوا الجماعة بقلب وانتوا جهزوا حالكم ورايحين، ولا كلمة. لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بكلمة وتؤخذ عليه، سرية تامة، وهذا من أسباب النجاح في مثل هذه المواقف. إذا أردت أن تقوم بشيء وتعلم أن له أعداء كثر استعن على قضائه بالسر والكتمان. خرج أبو سفيان فتذكر أبا بكر، وأبو بكر من أهل مكة، وأبو بكر كان بمكة سيد كمان، فقال أذهب إلى وزيره الأول. هو لا كان وزيره الأول ولا قال له النبي مرة أنت وزير الأول، لكنهم يعلمون من هو وزيره الأول، لمن ما زال عنده شيء من الشك أو الريب بخلافة أبي بكر الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يشهد غير المسلمين قبل إسلامهم. فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال يا أبا بكر ما تعلم قريش وأهل مكة وماذا حصل في مكة؟ يا أبا بكر أنشدك الرحم، هلا شفعت لنا عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه أبو بكر قال ما أنا بفاعل، بعذر منك بهاي ما في نحكي ولا كلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. شو عمل الآن أبو سفيان؟ ذهب إلى عمر، ويا ريت ما راح عند عمر، ويا ريتك ما رحت عند عمر يا أبو سفيان. فدخل على ابن أبي على الفاروق عمر رضي الله عنه ابن الخطاب. ابن الخطاب من مكة، يعني هو عم بروح عند أهل مكة، ما راح عند واحد من أهل المدينة، عم بروح عند اللي هن إلهم أهل بعد، إلهم قرايب، إلهم أولاد عم، إنه بلا ما تروح تغزو مكة هلا مش زابطة يعني. فراح عند عمر وقال يا عمر يعني انشدك الرحم، أهل مكة أهل قريش. فنظر إليه عمر قال جئت إلي، جئت إلي تطلب مني أن أشفع لرسول الله؟ والله يا أبا سفيان لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، أغرب عن وجهي تجاه لعندي، ما لقيت إلا عمر يا أبا سفيان، لو ما فيش معي سيف ولا ترس ولا رمح ولا نبل ولا سهم إلا ذر والله لقاتلتكم عليه. وفي تفسير هذا لو لم يكن إلا أنا وحدي والنبي ليس معي لقتلتكم. تنسيت شو عامل فيه أبو حد؟ مذكرين اللي متابعوا معنا سلسلة شو عمل أبو سفيان أبو حد رضي الله عنه قبل إسلامه عندما شمت بالصحابة رضي الله عنهم؟ قال له خلينا أنفض بريشي وأظهر من عند عمر، بعد كلمتين بقوم ببلش فيه. وين يروح؟ ذهب مباشرة إلى الصهر، خلص هن المقربين منه كتير، كل الصحابة مقربون منه بس أكتر شيء أبو بكر وعمر. فذهب إلى صهره، من صهره؟ علي رضي الله عنه، علي في قرابه بيناتهم وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي وكلمته محبوبة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا علي أنشدك أهل مكة وقريش، هل ذهبت إلى رسول الله؟ هل ذهبت إلى محمد؟ طبعا ما كان مؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا سفيان والله ما أنا بفاعل، والله لا يشفع برسول الله أحد، نصيحة لك احمل حالك فل، ولا حدا بس يكون النبي معصف فيه يحكمه، لا يشفع برسول الله أحد. تقول الرواية أن أبا سفيان عندما دخل عليه كانت بجانبه فاطمة ومعها الحسن. أبو سفيان عم بيغرق، شو في قدامه عم بيحاول يتمسك فيه. فبعد ما خلص كلامه سيدنا علي طلع بفاطمة قال لها يا فاطمة ما رأيك أن ترسلي ابنك الحسن فيشفع عند جده الحبيب، عند جده محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون سيد العرب، جمع بين القبائل. يا سلام يا أبو سفيان شو بتحب أنت لك رضي الله عنه، أسلم رضي الله عنك يا أبو سفيان، شو كان يعمل قبله. فقالت فاطمة إن ولدي لا يصلح لهذا، شو بحكي برد صغير أنت، إن ولدي لا يصلح لهذا، وإن رسول الله إذا كان مغضبا لا يشفع عنده أحد، ما لحالكم شيء. فجر أبو سفيان رضي الله عنه أذيال الخيبة وركب دبته وأراد أن يخرج من المدينة. فكان بزاوية المدينة جالس ثلاثة من الصحابة كانوا يحبوا كتير يجلسوا مع بعضهم، بسطاء الصحابة رضي الله عنهم. مين هني؟ ثلاثة بيضلون كانوا يقعدوا مع بعضهم، بلال، صهيب، وسلمان. سلمان فارسي، هني ثلاثة مش مكويين، سلمان فارسي، صهيب رومي، بلال حبشي، بس ثلاثة ربيانين أو كبرانين بمكة وإجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان إلهم عزوة وما كان إلهم عائلة وما كان إلهم يعني لا عموم ولا أخوال ولا خلات، فثلاثة دلوا قاعدين مع بعضهم قاعدين بزاوية الشارع هيك. أول مرة أبو سفيان قام طلع فيه قال والله ما أخذت سيوفنا من عدو الله. طلع فيهم يعني لو أنت بعدنا لنقصنا أنتوا بس تقول أنا هربان من كل، ما أخذت سيوفنا من عدو الله. ولمين مارق؟ أبو بكر رضي الله عنه. هلا أبو بكر رضي الله عنه مكاوي، يعني هو من أهل مكة، ففي شيء من العاطفة عند أهل مكة موجودة، الأقارب يعني العائلة. وأبو بكر عنده رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، بس هيدا الرحمة إلى ضوابط، ركزوا معي بالكلام. أبو بكر متعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، فعنده بعد نظر، فخاف إنه أبو سفيان يتضايق من الكلام فما يدخل بالإسلام، وأبو بكر متفكر لأبو سفيان يدخل في الإسلام. أم مباشرة على مين صرخ؟ عتلاته. قال لهم أتقولون هذا في سيد مكة وفي سيد قريش؟ أشكونكم إلى رسول الله. راح عند النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام بعده طالع من عنده مين؟ أبو سفيان، والنبي معصب منه واللي صار، وعرف النبي أنه طالع بعده من أبو عند أبو بكر ومن عند عمر ومن علي وكل الصحابة، وابتداء من زوجته أم حبيبة اللي هي بنت أبو سفيان، كلهم رأي واحد، كلهم نفس الرأي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا واحد قالوا لك بينه وبينك قلب، كلهم مع أنه النبي ما قال لحدا شيء. دخل أبو بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله سلمان وصهيب وبلال بقولوا هيك لأبو سفيان؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسنت. قال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، ما تكون زعلتهم منك. طب يا رسول الله ما أنت بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين. قل له إيه والله كيف هيك بقولوا؟ تعال يا سلمان لشوف، تعال يا صهيب ليش هيك بتقولوا لأبو سفيان؟ إحنا بدنا صح بدنا نحاربه بس ما يدخل في الإسلام. الآن موقف حرب، لذلك لابد من علم فقه الوقت، فهنالك فقه للدعوة في وقت الدعوة، وهنالك فقه للقتال والحرب في وقت الحرب. قال يا أبا بكر لا تكن أغضبتهم لعلك أغضبتهم، لئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وأكبر هول ثلاثة البسطة، إيه ما تقرب عليهم ثلاثة، ولو أنت حبيبي وصاحبي وصديقي يا أبو بكر، وأنت خليلي، ولو كنت متخذا أحدا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن الآن موقف حرب، لابد أن نريهم من نحن ومن هم، وهم هو الآن عدو الله، وما قالوا كلمة خطأ، ما أخذت سيوفنا من عدو الله، لسه ما شبعنا، ما شبعنا إحنا بعدنا مذكرين، بس كنت جرني يا أبو سفيان على رمال مكة، مذكر بعدني، تذكر شو عملتوا فينا بسلمان وبخباب وحطيتوه على الجمر. فذهب أبو بكر مباشرة ولكن راح لعنده قال له سامحوني اعتذروا بكم. قالوا يا أبو بكر غفر الله لنا ولك، احنا الصحابة يحمدوا قلبوا على بعضهم، قال غفر الله لنا ولك يا أبو بكر. وصل أبو سفيان إلى المكة، كل أهل مكة قاعدين ناطرين، المجلس تشاور قاعد على أعصابه، تفضل شو صار معك؟ قالوا والله رحت عند ما بنتي، بنتي ما استقبلتني وأنا تشأمت من أول ما صار هذا الشيء مع بنتي. طيب مين كمان؟ رحت عند النبي عند محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يجاوب ولا كلمة. طيب رحت عند أبو بكر، قال أنا بعذر منك أنا ما بعمل شيء. طيب رحت عند عمر، كنا أكلنا عند عمر نحن نفت بريشة ودهرت، هل لي أنا جاي تحكي لي إلي؟ والله لو مملاء غير الذر لقتلتك فيه، أغرب من وجهي. رحت مسرع، رحت عند علي، قال له لقيت ألين واحد فيهم علي، بس قال لي ما عندي جواب مما قاله، نسيت خبركم. قالوا له علي طب أنا محتار انصحني، قل لي شو أعمل ما بعرف شو تعمل. قال له علي لك أنت سيد بني كنانة، وفي ناس أسلموا من بني كنانة موجودين بالمسجد، لا بالمسجد النبوي بالمدينة، روح وقف وقول يا بني كنانة يا أيها الناس من يجيرني عند رسول الله، بركي واحد قدر يحكي له كلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لأهل مكة أبو سفيان وفعلت ذلك، فلم يجبني من أهل المدينة واحد، ولا واحد انتكش فيه. وقف أبو سفيان يا أهل المدينة يا أهل المدينة مين يشفع لي عند النبي؟ والصحابة يا الله إيش الطاعة يا عمي، إيش التسليم، كلهم نفس الأمر وراه، حذو النعل بالنعل صلى الله عليه وسلم. قال فتشاءم أهل مكة وانتظروا الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلن صلى الله عليه وسلم استنفار عام لكل أهل المدينة بدون استثناء، وطلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتجهزوا، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسرية التامة، وأمرهم أن لا يعلم بهذا الخروج أحد، ثم حتى يعمر أبصار عنه أخرج سرية بقيادة واحد من الصحابة اسمه أبو قتادة وسيرها بطريق مختلف عن طريق مكة، حتى إذا كانوا أهل مكة باعتين عيون ومخابرات يراقبوا، فبيشوفوا أن النبي باعت مجموعة من الصحابة بطريق تاني، فبقولوا شكله النبي خلاص هدي هيك خف عنا شوي ونسل الخبر وخلاص كملنا الصلح. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى كل القبائل الذين أدبهم ودخلوا في الإسلام، وأراد صلى الله عليه وسلم الآن أن يكون معه، فطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن ينتظروه قبيل مكة عند ممر اسمه ممر هوازن، بعيد عن مكة 22 كيلو. هلأ بين المدينة وبين مكة قديش فيه؟ 450 كيلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم سياسي، حتى ما يجيب القبائل لا عنده على المدينة ويجمع الجيش، فأهل مكة يكونوا مناشرين المخابرات فيشوفوا المنظر فعرفوا أنه أهل العرب عم يتجمعوا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قلب المسألة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من كل القبائل يتجمعوا، فما بتقدر تشوفوا أهل مكة، بيتجمعوا عند ممر على باب مكة. وهذا أكل أسباب وما بينسى النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال. من أجمل ما سمعت من أدعية، وقل ما نسمع هذه الأدعية، ما من تمر علينا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفتح. إيش دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ حدا بيعرف؟ أنا ليه عم بسألكم هذا السؤال؟ عشان نعرف أنه هاي الأدعية ما بتمر علينا، ما بنسمعها، قل ما نقرأ في الكتب. رفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي الصحابة بالسند الصحيح، قال: اللهم خذ أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعون إلا بغتة. تفجر الدعاء. اللهم خذ أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعون إلا بغتة. الأسماع بيد من؟ الأبصار بيد من؟ بيد الله. مرة واحد متأثر كثير من الخبرية فمرع الحجز فش معه هوية، قام قال: شيخ شو بدي أعمل؟ شو أخت أعمل؟ قال لي: سمعت أنه لازم أقرأ آية السد. قلت له: شو؟ قال لي: آية السد. قلت له: شو آية السد؟ قال لي: هاي وجعلنا بين يدي مسدة. قلت له: هذه اسمها آية السد؟ قال لي: قال سيدة بسموه آية السد. قال: هلأ بدك تكون تزيدوا على آية السد هذا الدعاء. هلا الدولة تسمعنا بقول لك الشيخ عم بحرض الناس يمشوا بالهويات، لا يا أخي الله عليكم. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: خذ أسماعهم، لأنه يعلم أن الأسماع بيد الله والأبصار بيد الله. خبرتكم فيما سبق في السلسلة كيف عندما خرجت أم لهب مرة تريد أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل فيها قرآن، فأخذت بصخرة عظيمة وذهبت إلى صحن الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ عند الكعبة هو وأبو بكر، فوصلت إليه فنظرت إلى أبي بكر ولم تنظر إليه، وتحمل بيد الصخرة وتقول: يا أبا بكر أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ أبو بكر ولا كلمة، مصدوم، بس هو النبي حده هو ينظر إليها: يا أبا بكر أين صاحبك؟ ثم تمشي وتقول: يا أبا بكر قل له لئن رأيته لأفدغن رأسه. ثم مشت، فقال أبو بكر: يا رسول الله هي ما رأتك؟ كنت أتحدي ما شافتك؟ قال: يا أبا بكر إن الله قد أخذ بصرها، اللهم خذ أبصارهم وخذ أسماعهم، اللهم خذ أبصار اليهود وأسماع اليهود عن المجاهدين في سبيلك فلا يرون المجاهدين وهم يقتلونهم ولا يسمعون بهم وهم يعدون لهم الكمائن فيخرجون من غزة مدحورين بإذن الله. قولوا أمين. استخدم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني. فاتفق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالأعمال، بالتكبير، بالتهليل، بالذكر، بالدعاء، وبدأت البشائر تتوافد على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ممن لقيهم في الطريق خارجا من مكة ودخل في الإسلام في المدينة في الطريق إلى مكة من أحب الناس إليه، الذي لم يكن قد أسلم بعد. مين؟ من أبو العباس؟ العباس رضي الله عنه، عمه العباس رضي الله تعالى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه العباس حبا شديدا، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، لما أعلم من حب النبي للعباس صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عمه. فطبعا من عجائب ابن العباس رضي الله عنه أسلم متأخرا، تقول بعض الروايات أنه أسلم باكرا لكنه أخفى إسلامه حتى يبقى يراقب مكة. الله أعلم. مما علم كما ذكر أهل السير وأهل التاريخ أن العباس رضي الله عنه دخل في الإسلام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا واستبشر بذلك. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن خروج العباس من مكة إذان على دخول أهل مكة في الإسلام. هلا أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه في هذه المرحلة وقف على مكان على مشارف مكة يراقب ماذا سيحدث، وبالنهاية هو مسؤول عن أهل مكة، حيجي جيش حيتحاصروا. كم وصل عدد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه الذين ذهبوا لفتح مكة؟ 10,000. سامعين بهالعدد قبل مرة؟ وين سمعتوا فيه؟ وين؟ أحزاب. كم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكم حصر النبي؟ 10,000. لا مش هو قديش كم معه، كم واحد حاصر أهل المدينة؟ 10,000 أهل مكة والقبائل العربية. 10,000 نفس الرقم الآن انقلب. كان رسول الله محاصرا، الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرا، بس قلبنا الفتح لكسرة. الآن رسول الله محاصرا صلى الله عليه وسلم، معه قبائل العرب. النبي عليه الصلاة والسلام اقترب من الممر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بحركة تكتيكية عجيبة فيها حكمة يدخل فيها الرعب والهيبة إلى أهل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤدب أهل مكة، بس ما بده شوف، ما بده سفك دماء. هو أصلا النبي مع الغريب ما بده سفك دماء، هو بهمه دخول في الإسلام، كيف مع أهل مكة؟ وهذا حرم ومكة وفيها مكة يعني رؤوس كبيرة، فبده النبي صلى الله عليه وسلم دخوله في الإسلام، كيف يدخل الرعب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للـ10,000 أشعل النيران، كل واحد منكم يشعل شعلة من النار ويرفعها. تخيل أنت صحراء لا فيها بروجكترات ولا فيها لمبات ولا فيها إضاءات، ولو على بعد 20 كيلو قربوا شوي صاروا 18-17-15 كيلو. هلأ أنت إذا بتوقف بمكان عالي وفي عتمة بتلاقي من بعيد في نار بتشوفها من بعيد، وتخيل 10,000 شعلة نار، 10,000 شعلة نار أوقدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: أشعلوا النار وارفعوها. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام القبائل إلى أقسام، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يجعل كل قبيلة تدخل وحدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أهل مكة لهم عيون، فحتى يدخل الهيبة في قلوب أهل مكة أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومعه أن يدخلوا إلى هذا الممر قبيل مكة بهذه الطريقة معهم النار. هذا المنظر مين عم بيشوفه؟ اللي بعده أسلم بالإسلام جديد، مين هو؟ عباس. العباس طالع بعده طالع من عند أهله، يعني صح هو مأسلم بالإسلام الجديد، بس إنه محله ينقم عليهم. فشاف المنظر شو قال؟ قال: والله إن لم تسلم وتسالم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فستذهب عن بكرة أبيها. راحت على مكة 10,000، وهل مكة ما كانوا عندهم القوة؟ 10,000 قاتل، على النصف تقريبا. فصار العباس بده حدا يتلقط فيه يقول له بتروح على السريع بتفوت على أهل مكة 10 كيلو، يعني على الجي تيجي على سيطرة على السريع بتفوت بتقول لهم بقولكم العباس بسرعة طلعوا سلموا النبي صلى الله عليه وسلم، هاي أنا جيت لعنده ودخلت في الإسلام ومش الحال، ما تقاتلوه معه آلاف مؤلفة. فهو ماشي العباس عم بفتش حدا, سمع صوت بيعرفه, طبعا ليل دين ليل, سمع صوت بيعرفه فقال أبا سفيان. أبو سفيان قال من؟ قال العباس. قال رحمك الله, نعم أنا أبو سفيان. أبو سفيان كان قاعد بمكان وعم برائب بس ما حدا شايفه, سمع الصوت بتقدير من الله, الله يريد تقديرا معينا. التقى العباس بأبو سفيان, قال يا أبو سفيان أول ما تفعله أذهب أنا وأنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. أنا بعدني راجع من عندهم توهيني كله أنا أسلم. قال له يا أبو سفيان اسمع مني, بتروح عند النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. أبو سفيان سيد مكة ورئيس مكة. المهم العباس عنده يعني عنده هيبة, عباس كبير, فأصر على أبو سفيان حطه معه على الراحلة ومشي. أبو سفيان حامل, العباس حامل النار اللي له وماشي. كل ما يمر على, طبعا العباس حتى يفتش على حدا أخذ شو معه حتى ما حدا يفكره أنه لسه ما أسلم, لأنه ما في ميكروفونات يقول النبي أسلم العباس, ما حدا يقرب عليه. أم النبي عليه الصلاة والسلام استأذن العباس ياخذ الراحلة اللي له, ركب على الدابة اللي له وصار يفتش حدا, شاف أبو سفيان ركبه وراء, قال له روح عند النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. أم هو كل ما يشوفهم حدا الدين الألمين يقولون هذه ناقة رسول الله كانت معروفة, أبصر النبي عطيها لحدا وتركوها ناقة رسول الله. ولا بيمر على مين؟ بيمر على عمر. يا الله انت ما فيش غير عمر يطلع لي. يا عباس مش فوتنا بالطريق, فيش طريق تاني يفوت عند فيه عند النبي بدون عمر؟ بيطلع لعمر, عمر له بعد اشوفه ابو سفيان يا عدو والله انت على الناقه, والله لا افعلن بك ولا اخذن, فيش عهد ولا عقد, رحنا فايتين على مكه فايتين بسلاحنا وانتم نقضتوا العهد. ابو سفيان قال لا تقترب, العباس قال لا تقترب منه اني اخذه الى النبي, قال وانا اسبقه الى النبي. صار يتسبقه عمر وابو سفيان والعباس عند النبي عليه السلام. عمر سبقه قالوا يا رسول الله هذا عدو الله, ولا عهد ولا عقد بيننا وبينهم الان, لا في صلح حديبيه ولا في شيء, هاتوا لي صلح حديبيه بدي اقتص منه. قال اصبر يا عمر. ولا دخل العباس قال يا رسول الله هذا ابو سفيان جاء مسلما, يا ابو سفيان هذا يا رسول الله هذا أبو سفيان بده يدخل في الإسلام, أنا منعرفك يا رحيم. عمر يفوت على الخط يقول له يا رسول الله نقض العهد, العباس يفوت على الخط حيتخانقوا تنحد النبي عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته قال يا عباس خذه واتني به غدا. عمر يا الله لا بكرة بدمته, خذه واتني به غدا. هذه حكمة النبي, لو بده يقول العباس بدنا نقتله كان النبي خسر أبو سفيان, وابو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف شو بيشين ابو سفيان, وكان زعل عمر, فهيك هد النفوس. لذلك عند حل المشاكل ما تحل المشاكل مباشره, اصبر حتى تهدأ النفوس, بعدين اجمع المتخاصمين بعدهم عن بعضهم خليه يهدوا شوي, بعد ما يهدوا رجع اجمعهم يلا تفضل تفضل تهدأ النفوس. ثاني يوم اجى عباس والنبي صلى الله عليه وسلم كل الليل عم بفكر شو ايش بدي اعمل مع ابو سفيان. أبو سفيان غنيمي, أبو سفيان يعني إذا دخل في الإسلام ممكن أهل مكة كلهم يدخلوا في الإسلام. جاي العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو سفيان, طبعا نقى سيدنا العباس وقت عمر مش موجود فيه معه عشان ما يدخلش معه الخط. دخل عند النبي عليه الصلاة والسلام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح بده هدايته بس هو بموقف حرب, بده شوي يربيه لأبو سفيان على العمايل اللي كان عمله. بالعادة النبي عليه الصلاة والسلام بس بده يدخل حدا في الإسلام بيعرض عليه الإسلام. في هذه المرحلة النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه بتأنيب, قال يا أبا سفيان ما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله, يعني كانوا عم بيقولوا أنه أنت وين عالك يعني خلاص, أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله. بس أبو سفيان داهية, شوف أما جواب قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أوصلك وما أحلمك. هلا قل لي المعسولين انت امنت ولا ما امنت, ما اوصلك وما قل لي شو. قال بي ابي انت وامي يا رسول الله ما اوصلك وما احلمك. النبي عليه الصلاه والسلام انتقل للشغل الثاني اللي هن عندهم مشكله في اهل مكه, هم يؤمنون ان الله موجود يؤمنون انه خالق بس ايش عندهم مشكله بشو في له. قال يا ابو سفيان ما انا لك ان تؤمن اني رسول الله. قال بي ابي انت وامي يا رسول الله ما اوصلك وما احلمك. هذه في النفس منها شيء. مباشرة العباس قال يا أبا سفيان أسلم قبل أن يقطع عنقك. هل إذا فوت عمر أنا بخصني عش ترد عليه خلاص قل له أسلمت قل أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا سفيان يمكن إيمانه مش 100% بعده، بده يسلم نص نص لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ بظاهر الأمر، لأنه عارف النبي أنه بعدين حيقتنع، وإحنا ديننا حق حيقتنع، خذ منه الظاهر. لذلك لو قد مثل ما صار مع أسامة، قال يا رسول الله، قال أخوفه من السيف، قال أنت إيش خصك، قد شققت عن قلبه، خلاص انت باع، انت ما قال لا إله إلا الله، خلاص حسابه عند الله. طالما لم يفعل ولم يقل مكفرا، نطق بشهادة لا إله إلا الله وهو يفهم معناها وهو عربي. فقال العباس، وكان العباس ذكي، عرض عن النبي عليه الصلاة والسلام عرض مهم، فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان سيدا في قومه فأعطيه شيئا يناسبه. شوف هيك، أعطيه شيء خليه يتمسك في الإسلام، أعطيه شيئا يناسبه. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان من دخل دارك فهو آمن. ترجع عند أهل مكة، شوف الضرب الذكي من النبي عليه السلام. النبي عم بيخطط صلى الله عليه وسلم إنه أبو سفيان يرجع عند أهل مكة يقول لهم يا أهل، ما أنت كنت جاي تعمل معي صلح وجاي تعتذر مني وتقول لي ما بدكش إرق دماء، أنا بعطيك حل، بتهرب عند أهل مكة وبتسبقني لعندهم وبتقول لهم اللي بيدخل لعندي على بيتي فهو آمن. وزاد النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، قال ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. أبو سفيان قال له أبشر، حمل حاله أبو سفيان ومباشرة عند أهل مكة وبدأ ينادي يا أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة. خرج أهل مكة البيوت، نعم يا أبو سفيان. فأبو سفيان ذكي وبعده عنده بعده يعني داخل في الإسلام جديد، إذا كان فعلا داخل في الإسلام في حين يا الله على ماذا علمه عند الله. طبعا بعدها أثبت إسلامه 100% وهو من الصحابة وترد عليه، لكن أتكلم عن هذا الوقت بالذات. لكن عنده ما زال عنفوان الأنا وهو سيد رضي الله عنه. فقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، وما قال التانيين؟ فهجموا أهل مكة قالوا يا أبو سفيان وما تغني دارك عنا، أهل مكة ألاف إيش تسع دارك. فقال ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. وظهرت مين؟ مرته. مرته شو؟ مرته هند، هند بنت عتبة من أقوى نساء العرب، تضرب فيها المثال، كانت تقف في الحروب والمعارك خلف الجيوش وتمنع أي شاب مقاتل من الهرب، وتقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق، ما حدا يرجع. وهي التي أرسلت وحشي قبل إسلامه رضي الله عنه وألقى على حمزة رضي الله عنه الحرب، وكما تقول الروايات وإن كان فيها كلام، شقت صدره وأخذت كبده ولاكته بفكها رضي الله عنها قبل إسلامها، فأخذته من أنفه لأبو سفيان. شايف مرة بتأخذ رجال من طف الصوت فوق يعني. أخذته من أنفه وقالت أقتل الدسم الأحمس، هذا بس طول عرض على الفاضي، هذا بس ناصح على الفاضي وجسم على الفاضي، أنت سيد أهل مكة تقول لأهل مكة أدخلوا داركم وتسمح لمحمد أن يجتاح مكة؟ قال إليكم عنها، هذه شو بدكم فيها مضروبة، روحوا انفضوا بريشكم انفضوا على بيوت. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحركة ضرب صلى الله عليه وسلم شو منسميه بعرفنا اليوم، ها، حظر تجول، ممنوع حدا يمشي بالطرقات. يعني ما بده النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أهل مكة يطلع بوجه، لأنه هن فايتين على حرب الآن، ما في عهد ولا في صلح ولا في عقد، فاللي بسكر باب بيته ما بنفتح له باب بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا تقاتلوا من لم يقاتلكم، من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، أمنه النبي. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يا الله كم نحن بحاجة لأن نقرأ فقه الجهاد، جمال الجهاد في الإسلام الذي سموه الآن بالإرهاب، بعد مناظر اليهود وما فعلوا اليهود وما قتلوا اليهود وما دمروا اليهود ودخولهم إلى البيوت وقتل الأطفال وقتل الخدج وقتل الرضع وقتل الركع وقتل الشيوخ وقتل النساء وقتل الأرامل وقتل الحيوانات والقتل والإجهاز على المقتولين، والإجهاز على الجرحى، هل يمكن لأحد أن يسمي شيئا في الكون إرهاب إلا لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم يتذكر مكة وشو صار بمكة وكيف خرج من مكة متخبي، أنا خارج من عندكم متخبي هلأ راجع ورافع راسي، قتلتولي أصحابي بمكة، بعدني مذكر سمية اللي طعنتوها في فرجها، وبعدني مذكر ياسر اللي شنأتوه، وبعدني مذكر عمار اللي ضربتوه حتى نطق بالكفر، وبعدني مذكر زينب بنتي اللي رميتوها هي وحامل وصارت تنزف وماتت، وبعدني مذكر الصحابة ماذا فعلتم بهم بمكة، لكن الرحمة تغلب عليه صلى الله عليه وسلم فيقول من دخل داره فهو آمن. حظر تجول، ما بدي شوف الواحد بالشارع، كل أهل مكة في البيوت، ومن دخل المسجد لأن المسجد القتال فيه حرام فهو آمن ولو التقينا فيه. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى أقسام، فجعل فريقا من الفرسان يدخل من جنوب مكة، وأمر على الفرسان خالد رضي الله عنه، لله درك يا خالد، أمرت على الفرسان في أحد حتى أجهزت على 70 من الصحابة، ولأن تؤمر على الفرسان عند دخول مكة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم فريقا آخر من الفرسان وعليهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في شمال مكة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مجموعة صغيرة من أهل مكة لا تريد دخول النبي، وتلبس في عقلها العناد وجمعت مجموعة من العبيد والأوباش والغرباء عن أهل مكة والخدم عندهم، وهذا دائما يا أخواني معروف في الحروب، وقالوا نقف في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن انتصرنا فلنا العزة، نحن منكسبها، وإن لم ننتصر قتل هؤلاء بين أيدينا، ومن كان على رأسهم عكرمة بن أبي جهل، بعدين إيش هنقول عن عكرمة رضي الله عنه، هنقول كيف أسلم، عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية رضي الله عنه، لكن كانوا كفار وكان عندهم عناد عجيب، هؤلاء من أواخر من دخل الإسلام، لكن قالوا لن نسمح لمحمد صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، جمعوا كل شيء في عبيد في مكة وجمعوهم، وين جمعوهم؟ على جنوب مكة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد الوليد، يا خالد أنت تكون على مجموعة من الفرسان ثم تدخل مكة من هنالك. الآن السؤال، هل استطاع صفوان وعكرمة أن يمنعوا خالد من دخول مكة؟ وماذا فعل صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة؟ وكيف تعامل مع أهله في مكة؟ وكيف تذكر أحداث مكة من أكثر من 10 سنوات؟ إن مد الله جل جلاله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.